وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين، في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل، وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين واحد، والمخطئ فيه آثم عاصم فاسق، وإنما اختلفوا في تكفيره. يبقى يقول لك الإجماع وراح يقول لك اختلفوا في إيه؟ في تكفيره. يبقى ده إجماع. طيب عايزين نشوف برضو اللي أجمع لأنه آثم فاسق عاصم مع الاختلاف في التكفير، هل ده صحيح؟ ده إجماع؟ ده كلام المتكلمين وأهل الرأي. أما كلام السلف من الصحابة والتابعين زي ما قال شيخ الإسلام أنا ما قلتش، فعلى أن المجتهد إذا أخطأ لا يكون إيه؟ آثما، فضلا عن أن يكون عاصيا أو كافرا لا يكون آثما. ما تكتبش على كده بس، بقى لك إيه؟ قالك إيه عم ده؟ ده تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أصول لا يعذر فيها بالخطأ يعني بالجاهل، وفروع يعذر فيها المخطئ يعني الجاهل. ده بدعة أصلا، واللي يعمل كده يبقى ضلالي. ليه؟ قال لك لأن إحنا هنسألكم سؤال. هو ده بقى بحث شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. أنت دلوقتي بتقسم الدين إلى أصول وفروع، أصول لا يعذر فيها بالجهل وفروع يعذر فيها بالجهل. هنسألك سؤالين، إيه الدليل على التقسيمة دي أولاً؟ إيه الدليل؟ إيه حد الأصل من الفرع؟ حط لي كده ضابط. فكل فرقة منهم طبعاً تاهت فقعدت تحط ضابط، تقول الأصل ما كان من المسائل العلمية فيكفر المخطئ فيها، والفروع هي المسائل العملية زي الصلاة والزكاة والحج وكلام من ده. قال لهم ده كلام ضابط، انت عشان تحط ضابط لابد ان هو يكون مضطرد ويكون منعكس، فاذا فقد احد الصفتين يبقى الضابط ده ما ينفعش. لابد ان نضطرد يعني ايه؟ يعني اي مسألة من المسائل العلمية المخطئ فيها نقطع بتكفيره، هو كده صحيح؟ هنشوف. واي مسألة من المسائل العملية المخطئ فيها نقطع بعدم تكفيره، مش كده؟ طيب تعالى نشوف المسائل العملية. افرض واحد جحد وجوب الصلاة وهي من المسائل العملية، يكفر ولا ما يكفرش؟ طب الصحابة اختلفوا، هل رأى محمد ربه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه أو لم يره؟ اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ كفر بعضهم بعضا مع ان دي مسألة ايه؟ علمية. وجحد الصلاة كفر بالإجماع مع ان دي مسألة ايه؟ عملية. يبقى الضابط ده لا يضطرد ولا ينعكس، يبقى ما ينفعش. هاتوا الضابط الثاني. قالوا خلاص الضابط الثاني المسائل التي تعرف بالعقل، خلي بالك بس من الكلام، المسائل التي تعرف بالايه؟ بالعقل، هي دي المسائل، هي دي أصول الدين، هي دي أصول الدين. اللي يخطئ فيها يبقى كافر. الله، يعني إذا الكلام ده يعني إيه تعرف بالعقل؟ يعني إيه تعرف بالعقل؟ يعني مسألة الإيه؟ التحسين والتقدير. يعني مين اللي موجود دلوقتي على الترابيزة قدامنا؟ المعتزلة. المعتزلة، رجعنا تاني لكلام المعتزلة. يقول لك اللي يعرف بالعقل، يعرف بالعقل يعني إيه؟ التحسين والتقبيح والفطرة والكلام اللي إحنا خدناه كله من قبل. شيخ الإسلام بيناقش اللي بتعرف بالعقل، والتي لا تعرف إلا بالشرع هي المسائل التي يعذر فيها، هي دي الفروع التي يعذر فيها المخطئ بالإيه؟ بالجهل. إزاي الكلام ده؟ ده أنت لما تيجي تقول دلوقتي المسائل التي تعرف بالعقل هي التي تعد أصول الديانة ولا يعذر فيها المخطئ بل يكون كافرا مخلدا في النار. قولك كافرا مخلدا في النار ثلاث حاجات، كافرا مخلدا وفي النار، النار مخلد فيها أبدا، دي ثلاث أحكام حكمت عليك أنه كافر وبأنه يدخل النار وبأنه هيخلد مؤبدا في النار، مش كده؟ وهذه الاحكام كلها لا تعرف الا من قبل الايه؟ من قبل الشرع. وبعدين لما تيجي تقول له العقليات تقصد ايه؟ الحساب والطب؟ ولا تقصد ايه بالضبط؟ الكلام ده كلام تاني، بس انا بشرحه لك كده باختصار قبل ما اقراه لك. تقصد الطب؟ قالوا لا لا لا لا، احنا مش عايزين، احنا نقصد العقليات التي تقود الى الايمان برساله محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هو بيتكلموا في ايه؟ خلي بالك هو بيتكلموا في ايه؟ العقليات التي تقود الى الايمان برساله محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل اللي احنا بنتكلم عنه ده كافر برساله محمد صلى الله عليه وسلم ولا مؤمن بها؟ وفعل ما فعل ظن منه ان هذا من جزئيه من جزئيات الرساله ولا لا؟ لكن خلينا قالهم الله دي حاجات انت حطيتوها اساسا، وانت لو قلتم هذا القول. عشان كده احنا بنؤكد دائما على ان ايه؟ ان الكلام ده كلام المتكلمين. ليه؟ هتبص تلاقي دلوقتي ان العقليات اللي هو بيقول لك لا تعبر فيها بالجهل، هتلاقي كل اللي قاعدين مش عارفين، كل اللي قاعدين مش عارفين مساله الجوهر والعرض والاشياء التي لا اول لها. حاجات هتسمعها دلوقتي انت نفسك وانت بتسمعها كده اسال نفسك تعرفها؟ طب اللي بعدها دي تعرفها؟ اللي بعدها تعرفها؟ هذه اصول الدين التي لا يعذر المخطئ فيها، والتي بزعمهم تقود الى الايمان برساله محمد صلى الله عليه وسلم. مع انه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام كما يقول شيخ الاسلام وكما يعلم كل واحد منا ان الله عز وجل لم يجعل هذه الامور التي ابتدعها هؤلاء المبتدعون شرطا في صحه ايمانهم ابدا. كويس؟ قال لك فرض بلاش ده. بلاش ده. خلينا في ان احنا نقول اصول الدين هي التي ما جاءت بها ادله قطعيه. وفروع الدين ما اتت بها ادله ظنيه مش قطعيه. قال لك ده الكلام ده كلام برضه ما ينضبطش. ليه؟ لان القطعي في المسائل العمليه هناك قطعيات ممكن انت تجهل هذه القطعيات، زي مسائل في المواريث مثلا مجمع عليها. مسائل في المواريث مجمع عليها. انا اسالك سؤال، شاب مات ابوه متجوز اثنين وابوه مات قبله هو كمان، وابوه كان متجوز اثنين والاثنين مات، والشاب ده ترك ثلاث اشقاء شباب زيه اخوه رجال وثلاث اشقاء وثلاثه من الاب، قول لي توزع الميراث ازاي؟ تدي ده كام وده كام؟ الشقيق تديله كام؟ واللي من الاب تديله كام؟ داو محدش عايز يجاوب. هذه مسألة قطعية مجمع عليها وانت مش عارفها. ايه؟ كلهم من اب واحد. ايه؟ المفروض ان هم ياخذوا بالايه؟ لكن شوف كم واحد فيكم جاهل المسألة. المفروض ان هم كلهم يتساووا فيما بينهم في الميراث. لان كلهم من ايه؟ من اب واحد. صح الكلام؟ الاجماع على أن الأشقاء يرثون وغير الأشقاء لا يرثون شيئا، وهذا إجماع كل أهل الإسلام. شوف رجل عليك المسألة إزاي؟ الإجماع ده قطعي ولا مش قطعي؟ إجماع كل أهل الإسلام بجميع طوائفه حتى الخوارج والشيعة. وهذه مسألة غايبة عننا ولا مش غايبة؟ غايبة عننا. وبعدين لما نيجي نسألك أنت القطعي ده بيثبت عندك إزاي؟ ده ممكن واحد زي الامام البخاري يثبت عنده ان الحديث ده، يعني يبقى الحديث ده عنده قطعي الثبوت لمعرفته باحوال الرواه وتاريخهم وما الى ذلك. وانت الحديث ده عندك تقول الحديث ده بلاش البخاري، واحد غير البخاري من الائمه المجتهدين، واحد غير البخاري زي الترمذي يقول هذا حديث صحيح، وتيجي انت تقول ده الحديث ده من طريق محمد بن سعيد المصلوب وهو متهم بالكذب. نعم. لا لا لا، ده مسألة كنت بضربها على سبيل المثال. واحد مات وترك اخوة اشقاء واخوة من الاب. دارس قد ايه ودارس قد ايه؟ الجواب الصحيح ان الاشقاء هم اللي هيرثوه بس، لكن غير الاشقاء ما يرثوش خالص. ايه؟ الاشقاء هم الذين يرثون فقط، اما غير الاشقاء سواء كانوا من الاب ولا من الام لا يرثون. فانت لما تيجي في مسألة كهذه المسألة وتعرف ان كثير من الفقهاء اتباع المذاهب اخذوا بقول الاشعرية والجهمية زي ما انت سمعت في كلام ابن تيمية، تخلي بالك بقى ما تجيش تستنصر بمجرد اقوال، لازم يكون مذهبك ده مبني على قواعد، والا ستؤاخذ على هذا وستحاسب حسابا عسيرا. وهذا غالبا لا يحدث الا من الذين يعتقدون القول اولا ثم يجمعون له، سواء كان من الايه من اقوال العلماء او من بعض الادله التي يظنونها ادله. كلام شيخ الاسلام كلام هيجي يقول لك والله طب الذين خالفوا، خلي بالك بقى نعيشهم انت، قول له ايه الضابط بين الاصل وبين الفرع؟ تيجي تقول اصول الدين، هو ناقل هنا مش مدحت، هتلاقي هنا هم اصول الدين ومش اصول الدين. لما تيجي تقعد تتكلم معاه يقول لك لا ده اصول الدين بس التوحيد، وممكن يجيب لك قول واحد من العلماء يقول لك هو التوحيد. لما تيجي تبحث عن رايهم ده هتلاقي ان هو يقصد بالتوحيد توحيد الايه؟ الربوبيه. هتجد ان هو يقصد توحيد الربوبيه. خدت بال حضرتك؟ فانت يبقى عندك قواعد. لما يجي يقول لك لا في اشياء مش معذور فيها واشياء معذور فيها، قول له ازاي انت عرفت الكلام ده؟ بالكهانه. هيبتدي يذكر لك الايه؟ الادله السابقه كلها اللي احنا حاولنا ان احنا نذكر ما عندنا فيها واشرطتها موجوده عشان اي واحد فيكم في يوم ما اذا لبس عليه الامر. طبعا هي الاشرطه ايه؟ الاشرطه عليها بقى دي وصلت ل 14 شريط دلوقتي. انا مش مش مش بقول لك ان انت تشتريها مثلا او بتاع وكلام من ده، لا. لكن ممكن تستعيرها من حد، اسمعها. يبقى تحت ايديك كلام. واحنا هنحاول ان شاء الله باذن الله تعالى سنحاول ان نقدم هذا الكلام من خلال رساله مطبوعه باذن الله. عشان المساله دي وبعدين لما نتصفح معاه في هذا الكتاب ورسالتين التانيين وبين لك ان فيهم بقى كلمه كلمه وازاي هو دلس والسطور اللي هو حذفها بالضبط ايه؟ يقول لك لولا خشيه الاطاله، تجد ان السطرين اللي حذفهم لولا خشيه الاطاله يهدموا مذهبه بالكامل ويغيروا الكلام. يبقى ده يدل على ايه؟ ان الله وانا اليه راجعون. انتوا معانا كده 10 دقائق نقرا من الكلام ما نقدر عليه ونؤجل الباقي للمره القادمه، ولا تحبوا ناجله كله المره القادمه على بعضه؟ ايه؟ يبقى كله على بعضه؟ اللي وافق على الكلام يبقى كله على بعضه يرفع ايده. قال ابن تيميه رحمه الله في الجزء الخامس صفحه 84، 10 دقائق كده فنا ونفرق. فنقول الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم في مسائل الفروع والأصول. واضح الكلام؟ ونحن نذكر أصولا جامعة نافعة. أصولا جامعة نافعة. الأصل الأول أنه هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ هل ده في استطاعة كل أحد من الخلق إن هو يعرف الحق في كل مسألة نشأ فيها النزاع من مسائل الديانة؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر ولم يكن هو الحق في نفس الأمر، هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ يبقى دول كم مسألة لحد دلوقتي؟ اثنين. هل كل واحد في الدنيا من البشر من بني آدم يستطيع أن يصل إلى الحق في كل من المسألة من مسائل الديانة التي وقع فيها النزاع؟ طيب وان الراجل ده السؤال الثاني، الراجل ده ان اجتهد فاستفرغ وسعى، بذل كل جهده في هذه المسألة فوصل إلى قول يعتقد أنه الحق، وقال بما يعتقد أنه الحق وليس هو الحق في نفس الأمر. هل يكون هذا الرجل هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ أدام كلمة هل يستحق أن يعاقب أم لا، يعني هل يكون آثما أم لا؟ هذا أصل هذه المسائل، هو ده أصل النزاع اللي وقع بينهم في المسألة دي كلها. وللناس في هذا الأصل ثلاثة أقوال، كل قول عليه طائفة من النظار. الأول يبقى ثلاث أقوال، الناس اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأول قول من يقول إن الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلا يعرف به، يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أو يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق. إذا أنت تتوقع بقية الكلام إيه؟ إن اللي ما يهتديش للحق ده هيبقى إيه؟ عاصي. ربنا حط دليل وغايات سبحانه وتعالى نصب أدلة على إيه؟ على هذا الحق. الأدلة دي من القوة بحيث إن كل مكلف في الدنيا إذا بذل وسعه إذا استفرغ وسعه في طلب الحق لابد وأن يعرفه. يبقى كل واحد ما اهتداش للحق في هذه المسألة ده دليل على انه ما بدلش وسعه، ومدام ما بدلش وسعه يبقى ده مفرط ومقصد فيكون ايه آثم. ان الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلا يعرف به، يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه ان يعرف الحق. وكل من لم يعرف الحق في مسألة اصولية او فروعية، لان ده كل جزئيات الديانة، فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه، ما يبقاش عاجز تفرط لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن القدرية والمعتدلة، وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء. هذا ثم قال هؤلاء: أما المسائل العلمية فعليها أدلة تعرف بها، فكل من لم يعرفها فإنه لم يستفرغ وسعه في طلب الحق فيأثم. المسائل الإيه؟ العلمية. وأما المسائل العملية الشرعية فلهم فيها مذهبان، منهم من جعلها كالعلمية ومنهم من لم يجعلها كالعلمية، فلهم فيها مذهبان. أحدهما أنها كالعلمية، وأنه على كل مسألة دليل قطعي، من خالفه فهو آثم. وهؤلاء الذين يقولون المصيب واحد في كل مسألة أصلية وفرعية، وكل من سوى المصيب فهو ضد المصيب. إيه؟ المخطئ. المخطئ ده لعجز أم لتفريط؟ لتفريط، فهو آثم. خلي بالك ربطوا بين الايه؟ بين الخطأ والإثم، لأن الخطأ عندهم ناجم عن التفريط لا عن الايه؟ لا عن العدل. وكل من سوى المصيب فهو آثم لأنه ايه؟ مخطئ. والخطأ والإثم عندهم متلازمان، فهذا قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة البغداديين. الثاني أن المسائل العلمية، الثاني من ايه؟ خلي بالك احنا قلنا ان الايه؟ ان هم اختلفوا في اصل المسألة على كم قول؟ على ثلاثة اقوال. احنا بنعمل القول الاول. القول الاول قالوا ان الله عز وجل نصب على كل مسألة ادلة تظهره، بحيث ان كل من بذل وسعه لابد ان يصل الى الحق، فمن لم يصل الى الحق واخطأ فهو آثم لانه فرط. اما المسائل العلميه فهم متفقون على هذا. اما المسائل العمليه تختلف فيها على قولين. القول الاول قول من قال العمليه كالعلميه بالضبط، والقول الثاني ان المسائل العمليه ان كان عليها دليل قطعي فان من خالفه آثم مخطئ كالعلميه بالضبط، وان لم يكن عليها دليل قطعي ف فليس لله فيها حكم في الباطن، وحكم الله في حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه. فهم العبارة دي لم تشبهنا المسائل العملية. قال لك والله المسائل العملية دي إن كان عليها دليل قطعي هتبقى زي العلمية بالضبط، أي واحد يخطئ فيها يبقى آثم لأن دي منصوب عليها أدلة. خلاص، من بذل وسعه تمكن من الوصول إليها. وأما التي لم يرد بها أدلة قطعية دي ما لهاش حكم في الباطن عند الله عز وجل. يعني عند الله عز وجل لا يوصف مثلا النبيذ بأنه حلال ولا حرام، لا يوصف بها، ما هوش حلال ولا حرام عند الله. وما إيه المسألة؟ هو كل ما في الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى أوجب هذا الخلاف ليبذل كل إنسان وسعه في الوصول إلى إيه الحق في هذه المسألة، مع إن المسألة دي لا حق فيها عند الله عز وجل. أراد منك فقط أن تبذل وسعك. واضح الكلام؟ فليس لله فيها حكم في الباطن، وحكم الله في حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه، ما أداه اجتهاده إليه. بناء على هذا هتقول إن الاثنين إيه المختلفين على صواب. أيوة كده. وحكم الله في حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه، وهؤلاء وافقوا الأولين في أن الخطأ والإثم متلازمان، متلازمان، لأن المسألة الثانية دي ملاش حكم عند الله عز وجل، وأن كل مخطئ آثم، لكن خالفوهم في المسائل الاجتهادية، مسائل الاجتهادية، فقالوا ليس فيها قاطع، والظن ليس عليه دليل عند هؤلاء، ما دام ما فيهاش قاطع يبقى الأدلة إيه؟ ظنية، والظن ليس عليه دليل عند هؤلاء، وإنما هو من جنس ميل النفوس إلى شيء دون شيء، فجعلوا الاعتقادات الظنية من جنس الإرادات، وادعوا أنه ليس في نفس الأمر حكم مطلوب بالاجتهاد، لا حكم له عند الله عز وجل، ولا ثم في نفس الأمر أمارة أرجح من أمارة، لأن اللي فيها أدلة إيه؟ ظنية. وهذا القول قول أبي الهذيل العلاف ومن اتبعه كالجبائي وابنه، وهو أحد قولي الأشعري وأشهرهما، وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي حامد الغزالي وأبي بكر ابن العربي ومن اتبعهم، وقد بسطنا القول في ذلك بسطا كثيرا في غير هذا الموضع. كده تنتهى الإيه؟ قبل سطرين ونخلص القول الأولاني نقف عنده. والمخالفون لهم كأبي إسحاق الإصفرايني وغيره من الأشعرية وغيرهم أيضا يقولون هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة، وهذا قول من يقول إن كل مجتهد في المسائل الشرعية الاجتهادية العملية فهو مصيب باطلا وظاهرا، لأن المسائل العملية دي معظمها ورد بأدلة إيه تعتبر عندهم إيه من الظنيات. يبقى كل مجتهد مصيب، يبقى يجي يقول لك نميز الخمر المدير حلال ولا حرام، يقول لك هو حلال وهو حرام في نفس الوقت. وهذا قول من يقول إن كل مجتهد في المسائل الشرعية الاجتهادية العملية فهو مصيب باطنا وظاهرا، ولا يتصور عندهم أن يكون مجتهدا مخطئا إلا بمعنى أنه خفي عليه بعض الأمور، وذلك الذي خفي عليه ليس هو حكم الله عز وجل، لا في حقه ولا في حق أمثاله، ده ملوش حكم عند الله عز وجل. وأما من كان مخطئا وهو المخطئ في المسائل القطعية فهو آثم عندهم. خدت بالك؟ يبقى الناس دول ربطوا الخطأ بالإيه؟ بالإثم، ربطوا الخطأ بالإثم. المسائل العلمية قالوا والله المسائل العلمية عليها أدلة قاطعة، من بذل وسعه لابد أن يصل إليها، فكل مخطئ فيها فهو آثم. والمسائل العملية القانون خلي بالك زي بعض، المسائل العملية قال لك زي العلمية، واحد قال لك زي العلمية، والتاني قال لك لا إن جاء بها قاطع تبقى زي العلمية، وما جاش بها قاطع يبقى ملهاش حكم، يبقى ملهاش إيه؟ حكم. يبقى حاصل المسألة إيه؟ إن الحاجات اللي ليها حكم سواء كانت علمية أو عملية المخطئ فيها آثم. واضح؟ ننتهي عند هذا القدر إن شاء الله عشان الوقت، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم سآتي في الساعة الثالثة بإذن الله.